نبدأ إن شاء الله. إن شاء الله شيخنا بإذن الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، الإخوة طلاب العلم الفضلاء، هذا هو الدرس الثاني أو المحاضرة الثانية من شرحنا لكتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي، والكتاب معروف باسم 200 سؤال وجواب في العقيدة. كنا توقفنا في الدرس الأول مع السؤال الثاني: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ لكن حيث أننا ما زلنا في البداية، فنبدأ من السؤال الأول حتى يستفيد من لم يتابعنا في الدرس الأول. السؤال الأول في الكتاب هو: ما أول ما يجب على العباد؟ ما أول ما يجب على العباد؟ والجواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هنا يشوق القارئ إلى معرفة أول ما يجب على العباد، وإن كان لم يصرح به حتى الآن، لكن من أسلوب التشويق يقول أن هذا الأمر الواجب على العباد معرفته، أول ما يجب عليهم أن يعرفوه، هو أمر خطير. خلقهم الله عز وجل من أجله، أخذ عليهم الميثاق به، أرسل به الرسل إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، لأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة وقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين تتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار. أنا أعدها الآن على أصابعي 12 أمر، يعني يذكرها من باب التشويق لمعرفة هذا الأمر. نقرأ السؤال الثاني ونعلق عليهما معا. السؤال الثاني: بالتالي طالما الأمر بهذه الأهمية بهذه الخطورة، فما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ فالجواب: قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية حسمت القضية في الجواب على السؤالين معا. فالسؤال: لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله عز وجل لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أول ما يجب على العباد معرفته هو معرفة الأمر الذي خلقنا من أجله، أو خلقنا الله عز وجل من أجله، أو خلق الخلق من أجله، ألا وهو عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أهل العلم أي إلا ليوحدون. فلا بد أن تكون العبادة قائمة على توحيد الله عز وجل، ليست عبادة قائمة على البدعة ولا على الخرافة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. ثم يقول وأخذ عليهم الميثاق به، الميثاق هذا الذي أخذه الله عز وجل في عالم الذر على بني آدم، كما في الحديث الصحيح أن الله عز وجل مسح بيده على ظهر آدم فأخرج منه كل ذرية ذرأها، يعني ستكون من آدم، ونثرها بين يديه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، كما في قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول وأرسل به رسله إليهم، أي أن الله عز وجل ما أرسل الرسل إلا ليعلموا الناس أو يعرفوا الناس بالله ويعلموا الناس الواجب عليهم نحو الله، ألا وهو توحيد الله وعبادته. وأنزل به كتبه عليهم، يبقى الرسل أتت ومعها الكتب حتى تكون المنهج الذي يسير عليه هؤلاء العباد في عبادة لرب العباد سبحانه وتعالى. ولأجله خلقت الدنيا والآخرة، فالدنيا مزرعة الآخرة، أين سنعبد الله؟ في الدنيا. ومتى سنلقى الجزاء على هذه العبادة؟ في الآخرة، والآخرة فيها جنة وفيها نار، الجنة للموحدين والنار للكفار المجرمين. وبه حقت الحاقة، وقعت الواقعة، يعني أحداث القيامة. فكذلك في شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، تنصب الموازين حتى توزن أعمال العباد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تتطاير الصحف ويأخذ الإنسان كتابه إما بيمينه وإما بشماله، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، أي في هذا اليوم، فمنهم شقي وسعيد، فالأشقياء هم الكفار المشركون المجرمون، والسعادة كل السعادة لأهل التوحيد الموحدين بالله رب العالمين الذين قاموا بالعبادة على وجهها. يقول وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تقسم الأنوار كما تعلمون أن المسلم أو أن المؤمن يكون يوم القيامة له نور كل حسب عمله. هناك من يكون نوره يعني في طرف أصبعه، ومنهم من يكون نوره ككذا وكذا، ومنهم من يكون نوره كالسراج الوهاج. فيأتي السؤال ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق من أجله؟ فقبل أن يجيب ويبين أنه المقصود به هو العبادة، يذكر أن الله عز وجل خلق السماوات وخلق الأرض، بل الله عز وجل هو الذي يخبرنا أنه خلق السماوات وخلق الأرض لحكمة، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يعني لماذا خلق الله السماوات والأرض؟ ما خلقناهما إلا بالحق، فلماذا خلقهم الله عز وجل؟ يبقى حتى تكون الحياة في الدنيا التي فيها العمل فيها العبادة، فيها العمل فيها العبادة، ثم نجازى يوم القيامة على ذلك. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، اسمع، ولتجزى كل نفس بما كسبت. يبقى خلق الله السماوات والأرض لنحيا هنا في الأرض، ثم نكون إن شاء الله في الجنة في السماوات عند الله عز وجل، ولتجزى كل نفس بما كسبت. يبقى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهم لا يظلمون. وطبعا نتأمل أن الحساب عند الله بمثاقيل الذر، بمثاقيل الذر. صلى الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء يا رب العالمين، ومن الطائفة الناجية المنصورة، اللهم آمين. السؤال الثالث، ما معنى العبد؟ ما معنى العبد؟ سؤال جميل. العبد له معنيان، معنى عام ومعنى خاص، معنى عام ومعنى خاص. طيب، العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات، يبقى هذا هو المعنى العام. عبد أي معبد مذلل، يقال طريق المعبد أي مذلل ممهد للسير عليه. فالعبد بالمعنى العام هو العبد بمعنى المعبد المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامل، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه. كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العليم الحكيم. كأنه في آخر الكلام يشير إلى قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فالمقصود أن كل المخلوقات كلها مخلوقات معبدة مذللة مسخرة. فالشمس مسخرة في مكانها، لا تستطيع أن تتحرك منه غير المدار الذي حدده الله عز وجل لها. لا تستطيع أن تقول أنا اليوم يعني مش هطلع على الناس اليوم أو كذا، لا هي مسخرة لذلك. والقمر مسخر، وكل الكائنات مسخرة، حتى الكافر مربوب لله عز وجل. يعني إن أراد الله عز وجل أن يمرض الكافر، هل يقول لي أنا لا أريد أن أمرض؟ هل إذا قبض الله روح يقول لي أنا مش هموت؟ لا، لأنه معبد لله عز وجل مربوب له. فكما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن يوم القيامة عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا هو المعنى العام. يبقى كل المخلوقات، كل ما في الكون ومن في الكون، كله معبد ولله عز وجل مربوب له سبحانه وتعالى. وإن أريد به المعنى الخاص بقى، وإن أريد به العابد بمعنى المحب المتذلل، خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله أن نكون منهم يا رب. يبقى المعنى العام وضحناه. المعنى الخاص في العابد أو العبد، العبد بمعنى العابد وهو المحب المتذلل، لأن العبادة كما سنرى هي غاية الحب مع غاية الذل، وهذه كما سنرى خاصة بالله عز وجل، لأن في مع غير الله عز وجل من أحب شيئا لم يخف منه، ومن خاف من شيء لم يحبه، لكن الله عز وجل هو الذي نجمع له غاية الحب مع غاية الذل. فيقول: العابد هو المحب المتذلل، وخص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون أو المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عفوا. وعباد الرحمن، وقال مثلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كما في يوم القيامة الله عز وجل ينادي على أهل الجنة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فيناداهم بصفة العبودية، لأن هذه العبودية شرف للعبد المؤمن أن يكون عبدا عابدا لله عز وجل، كما قال القائل: ومما زادني شرفا وتيها أي وفخرا وكتب أخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه. يأتي السؤال الرابع: ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ فيأتي الجواب: العبادة هي اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاد. فالعبادة مرة ثانية، وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع، يعني يجمع كل ما سنذكره، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. إذن العبادة ليست مقصورة على ما يتخيل الناس أنها الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، لا، بل العبادة بهذا المعنى شاملة لحياة الإنسان، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كل ما يحبه الله ويرضاه فستجد عبادة، سواء كان من الأقوال أو من الأعمال، سواء هذه الأقوال ظاهرة أو باطنة، هذه الأعمال ظاهرة أو باطنة. وفي المقابل البراءة مما ينافي ذلك ويضاده، يعني مثلا الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عبادة، ذكر الله عبادة، قراءة القرآن عبادة، كلها أقوال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، كلها أقوال، وهكذا. عندنا مثلا الصلاة عبادة وهي أعمال، عمل أو أعمال قيام وركوع وسجود فهي أعمال، الحج عبادة، الجهاد في سبيل الله عبادة وهي أعمال، سواء بقى الأمور الظاهرة والباطنة. الباطنة طبعا تكون في القلب، بمعنى المحبة، الخوف، الرجاء، هذه كلها عبادة، محبة الله عز وجل، محبة الصالحين، الخوف من الله عز وجل، الخوف أن نعصي الله، الرجاء في رحمة الله عز وجل، وما شاكل ذلك من الصفات، كلها عبادة، كلها عبادة. وبرضو الصفات الباطنة يعني البراء من الكفار والكافرين ومن الشرك والمشركين، كل هذا من العبادة. يبقى البراء مما ينافي ذلك ويضاده، كل ما هو عكس ذلك فهو يعني نتبرأ منه ونعبد الله عز وجل وحده. فكما قلت في السؤال الذي قبله، في أن العبادة تجمع بين إيه؟ بين الخوف والرجاء. العبد العابد لله عز وجل يجمع بين الخوف والرجاء، أو بين غاية الحب، أو في تعريف آخر للعبادة أنها غاية الحب مع غاية الذل، تعريف آخر للعبادة أنها غاية الحب مع غاية الذل. لأن كما قلت أن الذي يحب شيئا لا يخاف منه، ومن خاف من شيء لم يحبه، لكن الذي نجمع له الحب والخوف هو الله وحده، هو الله وحده. لذلك في القرآن الكريم ففروا إلى الله، فنحن نفر من الله إلى الله، نفر من الله إلى الله، نفر من عذاب الله إلى رحمة الله، نفر من غضب الله إلى رضا الله عز وجل. السؤال الخامس، متى يكون العمل عبادة؟ متى يكون العمل عبادة؟ أعملنا حتى الأعمال العادية الدنيوية، في طعامنا، في شرابنا، في سعينا على رزقنا، في غير ذلك من الأمور، متى يكون العبد عبادة؟ يقول الجواب، يكون العمل عبادة إذا كمل فيه شيئان، إذا كمل فيه شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل. كمال الحب مع كمال الذل، ليس فقط حب مع ذل، لكن كمال الحب مع كمال الذل، يعني غاية الحب، لا أحب أحدا أبدا أبدا أبدا أعظم من حبي لله عز وجل، ولا أذل نفسي أبدا لأحد إلا لله عز وجل. قال الله تعالى، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى هناك الله عز وجل بيّن هنا في هذه الآية أن هناك من الناس من يتخذ من دون الله أو أندادا، أي شركاء لله عز وجل، يحبونهم كحب الله. فحب الله هنا لها معنيان عند المفسرين، كحب الله أي كحبهم لله عز وجل، بمعنى أن المشركين يحبون الله عز وجل، يمكن أن يكون هناك مشرك يحب الله ويحب الأنداد بدرجة متساوية، فهذا شرك، أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فهنا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون الله ويحبون الأنداد كما يحبون الله، ومع ذلك فهم مشركون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، المعنى الثاني بقى، يحبونهم كحب الله أي كحب المؤمنين لله، يعني المؤمنون يحبون الله غاية الحب، والمشركون يحبون الأنداد غاية الحب. قرأينا إلى الفرق بين المعنيين، المعنى الأول أنه يحتمل أن يكون المشرك محبا لله عز وجل وفي نفس الوقت محب للأنداد بنفس الدرجة ومع ذلك فهو مشرك، أو المعنى الثاني أن الأنداد يحب أو أن المشركين يحبون الأنداد حبا عظيما كهذا الحب العظيم الذي يحبه المؤمنون لله رب العالمين. ثم يقول ربنا والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب المشركين للأنداد، من حب المشركين للأنداد. فأخذنا على المعنى الثاني أو المعنى الثاني نعم أن المشركين يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون ربهم، لا والذين آمنوا أشد حبا لله، فحب المؤمن لربه سبحانه وتعالى ليس فوقه حب. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يبقى خشية ربهم الخوف هنا أتى بالخوف وهو يدخل في الذل، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، مشفقون وجلون خائفون مع أنهم مؤمنون موحدون. يعني عندنا في أواخر سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ومع ذلك يقول ربنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فرغم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، رغم أنهم أدوا الفرائض ابتداء لكن هم في الليل يقيمون الليل يقضون الليل ما بين الركوع والسجود والتضرع لله عز وجل، هذه نافلة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، ومع ذلك هم ما زالوا من خشية ربهم مشفقون. فيقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازما لا ينفك عن صاحبه، إنها ساءت مستقرا ومقاما. انظر إلى وجل المؤمن وخوفه من الله عز وجل ومن النار، وإلى يعني إن صح التعبير إلى بجاحة الكافر أو الفاسق أو قل حتى الفاجر، يعني يقول يعني ربك رب قلوب، ده ربك رحمته واسعة، وهكذا يرجون رحمة الله بلا عمل كالذي يرجو زرعا وثمرا دون أن يزرع ودون أن يأخذ بالأسباب. وقد جمع الله تعالى بين الخوف والرجاء في قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا. هنا يتحدث عن سيدنا زكريا عليه السلام في أواخر سورة الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون مسارعة في الخيرات، ليس فعل خير فقط لكنها خيرات، وليست يعني يفعلون الخيرات لكن يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا. أنا أؤكد على هذه المعاني عشان هي العبادة، فلما يكون بيؤدي العبادة عن حب فهو يؤدي يفعل الخير، لا ليس فقط يفعل الخير بل يفعل الخيرات، وليس فقط يفعل بل يسارع في الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يبقى رغبا هنا أي الحب هنا الرغبة، ورهبا هو الخوف، وكانوا لنا خاشعين، خاشعين يعني خاضعين لله عز وجل. وكما يقول العلماء بأن الخوف والرجاء هما للعبد كجناحي الطائر، هل يستطيع الطائر أن يطير بجناح واحد؟ الجواب لا. كذلك العبد المؤمن لابد أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. لكن العلماء يقولون إذا كان العبد في حال شبابه وصحته يغلب جانب الخوف، وإذا كان في حالة ضعفه وشيخوخته يغلب جانب الرجاء. السؤال السادس، ما علامة محبة العبد لله عز وجل؟ سؤال جميل، ما علامة محبة العبد؟ ما الذي يبين أن العبد يحب الله عز وجل؟ فالجواب علامة ذلك، علامة محبة العبد لربه أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه. يبقى ما يحبه الله يحبه العبد، وما يبغضه الله عز وجل العبد إيه؟ لا يحبه بل يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، يمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. طيب، يبقى علامة محبة العبد لرب بقول يا رب أنا عبدك، أنا ذليل لك يا رب، أنا أحبك يا رب، فما علامة هذا الحب؟ فهنا يقول أن نمرة واحد أن يحب ما يحبه الله تعالى، نمرة اثنين ويبغض ما يسخطه، نمرة ثلاثة يمتثل أوامره، نمرة أربعة يجتنب نواهيه، نمرة خمسة يعادي أولياءه، رقم ستة ويعادي أعداءه. عشان كده أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما في الحديث الصحيح أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكما يعني يقول القائل أو يقول الناظم تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربي في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. طبعا هناك يعني من يعترض على البيت الأول تعصى الإله وأنت تزعم حبه على اعتبار أن كلنا عصاه. نعم كلنا عصاه، لكن هذا من باب الزجر والتخويف، ليس من باب أن المحب لله معصوم من الخطأ. لا لا، المحب لله ولي الله ليس معصوما من الخطأ ولا من الزلل ولا حتى من ارتكاب الكبائر. لذلك لما نفرق بين النبي والولي هناك فروقات كثيرة، لكن منها أن النبي معصوم وأن الولي غير معصوم. أرجو يكون النقطة واضحة. علقت هنا ليه؟ تعصى الإله وأنت تزعم حبه، فيقولون لا يعني كلنا عصاة. نعم كلنا عصاة، لكن هذا من باب الزجر. يعني لتكتمل الفائدة أقول ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران عن أهل الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فكان من صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. إلى آخر الآية. الشاهد بقى، الشاهد أن المؤمن قد يقع في المعصية بل قد يقع في الكبيرة. وإذا أطلقنا كلمة فعلوا فاحشة، إذا أطلقت الفاحشة يرد بها الزنا، لكن عموما هي يطلق بها أو يقصد بها كل أمر فاحش. فقد يقع المؤمن في هذه الفواحش ومع ذلك ما زال مؤمنا لأنه ما تعمدها. لكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. السؤال السابع، بما عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ العباد كيف عرفوا إلا ربنا بيحبه؟ هو يحب ما يحبه ويبغض ما يسخطه. طيب كيف عرفوا ما يحبه الله وما يبغضه الله عز وجل؟ الجواب، عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب. يبقى كيف عرفنا ما يحبه الله ويرضاه؟ بأمرين، بإرسال الرسل وإنزال الكتب. يبقى عرفوه بإرسال الله تعالى، بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه. وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن كيف عرفنا الله؟ إذا عرفنا الله من خلال الرسل التي أرسل أو الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر أو إلينا، وكذلك الكتب التي فيها الأمر والنهي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهكذا. ثم قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهؤلاء الرسل أرسلهم الله مبشرين للمؤمنين ومنذرين للكافرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا يأتيش الناس يوم القيامة يقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونشقى. لا، فربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل يعني حتى لا يكون للناس على الله حجة. قل فلله الحجة البالغة. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آية جميلة، والقرآن طبعا كله جميل، لكن أقصد هنا في موضعها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالله عز وجل يقول يا محمد قل لهم إن كنتم تحبون الله فعلامة محبتكم لله أن تتبعوني أنا، أن تتبعوا رسول الله، علامة حب الله أو محبة العبد لله أن يتبع رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، عندها يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني يقول العلماء في أسباب نزول هذه الآية أن قوما قالوا إننا نحب الله عز وجل، فابتلاهم الله يعني اختبرهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لو أنكم صادقون في محبتكم لله عز وجل فاتبعوني، اتبعوا النبي واتبعوا شريعته واتبعوا سنته، عندها يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكما قال القائل ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، يحببكم الله. أنت بتقول بتحب الله، ده بقى الخير اللي هيجي لك، الخير الذي يأتيك أن الله عز وجل هو الذي سيحبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ليس هذا فقط ولكن ويغفر لكم ذنوبكم. إذا أحبنا الله غفر ذنوبنا، إذا أحبنا الله ستر عيوبنا، إذا أحبنا الله يعني أدخلنا في رحمته، إذا أحبنا الله أدخلنا في جنته. فابن كثير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية له كلام طيب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وهو ليس على الطريقة المحمدية، فهو كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين الإسلامي، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. السؤال الثامن، كم شروط العبادة؟ كم شروط، أي أن العبادة لها شروط، فكم هي هذه الشروط؟ الجواب أن شروط العبادة ثلاثة، شروط العبادة ثلاثة. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. يبقى العبادة لها كم شرط؟ لها ثلاثة شروط: صدق العزيمة، إخلاص النية، موافقة الشرع. أقولها ثانية، العبادة لها ثلاثة شروط: صدق العزيمة، إخلاص النية، موافقة الشرع. صدق العزيمة ده شرط في وجود العبادة، يبقى يعني مثلا لو أن إنسانا لم يأكل ولم يشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وما كان عنده عزم ولا نية ولا نوى أنه صائم، هل نقول أنه صائم؟ الجواب لا، يبقى لابد أن يكون قد عزم على الصيام ونوى. فحينما أمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع العزيمة مع النية، فهذا إيه؟ يبقى هو وجدت العبادة. الثاني، الشرط الثاني إخلاص النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. الشرط الثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في القبول. يبقى العبادة عشان تقبل لها شرطان، لها شرطان: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه، كما قال الحسن البصري في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: هو أصوبه وأخلصه. الحسن البصري يقول: هو أصوبه وأخلصه، فإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. يعني إنسان بيعمل عمل، والعمل ده عمل صالح، بينفق مثلا في سبيل الله، بيحج، بيقوم الليل، بيفعل كذا وكذا، فالعمل نفسه موافق للشرع، لكن إذا فقد شرط الإخلاص وقصد به الرياء لم يقبل، لم يقبل، يبقى حبط العمل لأنه فقد شرطا من شرطي القبول، ألا وهو إيه؟ الإخلاص. العكس من ذلك، لو أن إنسان مخلص لله عز وجل وفي غاية الإخلاص، لكنه بيتعبد الله عز وجل بالبدعة، كبدع الصوفية الكثيرة التي يعني لا نريد أن نطيل في سردها، يعني فيعبد الله عز وجل بما لم يشرعه الله ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، فمهما كان عنده من إخلاص فلا يقبل هذا العمل. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني عبد الله بن مسعود يقول: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، اتبعوا ولا تبتدعوا. السؤال التاسع: ما هو صدق العزيمة؟ ما هو صدق العزيمة؟ ما احنا قلنا في الشروط الثلاثة للعبادة: صدق العزيمة، الإخلاص، موافقة الشرع. ما هو صدق العزيمة؟ هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله، يعني أو يصدق قوله بفعله، يبقى القول بتاعه مصدق بالفعل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى الإنسان يعني يأمر بالأمر، خصوصا هذا الكلام خاص لطلبة العلم ولناشريه وللدعاء، يعني لابد أن يوافق فعله قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني أذكر قول أبي الدرداء رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، وهو يقول: إن أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت لم تبق آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتها. الآمرة هل ائتمرت؟ والزاجرة هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. فكما قال القائل: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذضنا، كيما يصح به وأنت سقيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فكما قال القائل: لا تكن كالمنخل، المنخل يخرج الدقيق الطيب إلى أسفل ويبقى فيه النخالة، يبقى فيه كما نسميها بالمصري الردة. أيهما أطيب، الرد أم الدقيق؟ طبعا الدقيق. يقول: لا تكن كالمنخل، يخرج منك الطيب ويستفيد الناس به، ولا يبقى لك إلا إيه؟ إلا السيء أو إلا الذي لا يفيد. لذلك يعني الحديث الذي أذكر معناه بسرعة أن هذا الرجل العالم الذي كان يعظ الناس ولا يعمل بعمله أو لا يعمل بعلمه، فيؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنقلب فتندلق أقتابه أو أقتاب بطني، تخرج أمعاؤه، فيدور حولها في النهر، في النار والعياذ بالله، يدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار: ما لك يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله عز وجل السلامة يا رب، اللهم احفظنا يا رب. السؤال العاشر: ما معنى إخلاص النية؟ ما معنى إخلاص النية؟ إخلاص النية هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى، ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. لأنه هو كل ما يريد يريد الدنيا فقط. والآيات في ذلك إيه؟ كثيرة. الآيات في ذلك كثيرة، يعني أعتقد أن الآيات واضحات. يعني أذكر برضو معنا حديث، لأن الحديث طويل، أذكر معنا حديث في صحيح مسلم: في أول من تسعر عليهم النار يوم القيامة، أول النار ما تستفتح بثلاثة: رجل كان يقرأ القرآن، رجل كان ينفق في سبيل الله أو ينفق المال للفقراء، ليش نقول في سبيل الله، رجل كان يعني قتل في المعركة وهو يقاتل ويحارب. فالمهم أن الله عز وجل، أنا أذكر ماذا الحديث عشان حتى لا أطفي، يعني الله عز وجل يسأل مثلا قارئ القرآن: ألم أعلمك ما أنزلت على أنبيائي؟ بلى يا رب. ماذا فعلت به؟ يا رب كنت أقرأه أنا الليل أطراف النهار، كهؤلاء الذين يقرؤون في المآتم وفي المبتدعة، هؤلاء الذين يأكلون بالقرآن الكريم وهم يعني يقعون في البدعة. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل كنت تقرأ ليقال قارئ فقد قيم، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. والذي كان ينفق: يا رب يعني يا عبدي وسعت عليك كذا وكذا، بلى يا رب، ماذا صنعت به؟ يا ربي كنت يعني أنفقه أنا الليل أطراف النهار. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل كنت تفعل ليقال جواد كريم وقد قيل. أنت كان كل همك أن الناس تثني عليك وتقول أنك جواد، فقد قالوا خلاص، أنت لم يكن الله في بالك عند الإنفاق، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. والرجل الذي مات في المعركة كذلك: كنت تقاتل ليقال شجاع أو بريء أو كذا، فيسحب على وجهه إلى النار. فالمقصود أنها أعمال صالحة فقدت شرط الإخلاص، فكان هؤلاء الأصناف الثلاثة أول من تصعر عليهم النار والعياذ بالله. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب. السؤال الحادي عشر: ما هو الشرح الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به؟ لأن احنا قلنا إيه؟ أن شروط العبادة ثلاثة: صدق العزيمة، إخلاص النية، موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به. فالسؤال هنا بقى: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به؟ فالجواب هو الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. قال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني لا يرغب ولا يبتعد عن ملة إبراهيم، ملة الحنيفية السمحة، إلا من سفه نفسه، هذا إنسان سفيه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هل هؤلاء لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن؟ هؤلاء المبتدعة، هؤلاء المشركون، هؤلاء الذين يسنون قوانين تخالف شرع الله عز وجل وتضاد شرع الله عز وجل وتحل ما حرم الله وتحرم ما أحد الله، هؤلاء الذين يبيحون الخمر ويبيحون الربا ويبيحون الزنا والدعارة، وهؤلاء الذين يحاربون الحجاب ويحاربون الطهر والعفاف إلى غير ذلك، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالآيات في ذلك كثيرة، كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخر الآية. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، فأؤكد على مسألة هي الحنيفية، ملة إبراهيم. السؤال الثاني عشر: كم هي مراتب دين الإسلام؟ كم هي مراتب دين الإسلام؟ مراتب دين الإسلام ثلاث مراتب، مراتب دين الإسلام ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. طبعا الإسلام فيأتي الإيمان مرتبة أعلى، ويأتي الإحسان مرتبة في القمة. الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منهما إذا أطلق شمل الدين كله. يعني قلنا هذا رجل مسلم يبقى بمعنى مسلم ومؤمن محسن، إذا قلنا مؤمن، أو قلنا نتكلم عن الإسلام، نتكلم عن الإسلام بشموله إسلام وإيمان وإحسان، نتكلم عن الإيمان برضو نتكلم عن السلاسة، نتكلم عن الإحسان، يبقى إذا أطلق كل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. لكن إذا اجتمع بنفرق بقى ما هو الإسلام، ما هو الإيمان، ما هو الإحسان. يعني إذا اجتمعوا افترقوا، وإذا افترقوا اجتمعوا. يبقى لما نتكلم عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، نذكر واحدة فقط نعني الثلاثة. لكن فرق بين إذا اجتمعوا كلهم، فما في حديث جبريل: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. يبقى الإسلام له تعريف، والإيمان له تعريف، والإحسان له تعريف، بمعنى بيان أن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام، وأن الإحسان مرتبة أعلى من الإيمان. طيب ما معنى الإسلام؟ السؤال رقم 13، السؤال الثالث عشر: ما معنى الإسلام؟ معنى الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. يبقى معنى الإسلام معناه الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. يا ريت نحفظ هذا التعريف الجميل، تعريف أراه جامعا مانعا. معناه يبقى الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، هذا الإحسان، فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. شاهد أن الإسلام يعني الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا رجل مسلم وأنا في الهوية مسلم ولا أنقاد لله بالطاعة. ربنا يقول أقيم الصلاة، لك لا صلاة يبقى صلى على النبي ربك رب قلوب. ربنا فرض الصيام، يقول لا الصيام لماذا أصوم؟ عشان أشعر بالفقير مثلا، فأنا أشعر به، أنا سأتصدق عليه مثلا. نقول له مثلا أدي زكاة مالك، يقول له ولماذا أعطي الناس مالي أنا الذي تعبت فيه؟ فهو لا ينقاد لأمر الله عز وجل. نقول أن الله حرم الخمر، يقول وماذا في الخمر؟ الله حرم الزنا، يقول طالما بالتراضي مثلا. يعني فيعني فلا، الإسلام يبقى استسلام لله بالتوحيد أن نوحد الله عز وجل وننقاد له بالطاعة سبحانه وتعالى مع الخلوص من الشرك. يبقى ممكن الإنسان يبقى إنسان موحد وطائع وكذا وكذا، لكن عمال هناك مطبات يقع فيها، يقع في الشرك فيستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يزل لغير الله أو يطوف حول قبور الصالحين. يعني تأتي هذه أشياء يسيرة في حياته، يعني أقصد أعمال ليس مداوما عليها لكنها شرك أكبر والعياذ بالله. السؤال الرابع عشر: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ ما الدليل على شمول الدين كله عند الإطلاق أو شموله الدين كله عند الإطلاق؟ قال تعالى، ده الجواب بقى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. هذا أوضح، أفضل الإسلام إيمان بالله. فسمى الإسلام إيمان وسمى الإيمان إسلام، فده دليل على إن إيه؟ إذا ذكرنا نقول نتكلم عن الإسلام أو نتكلم عن الإيمان أو نتكلم عن كذا فقط عن شيء واحد، فبيعني كل الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. السؤال الخامس عشر: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ احنا قلنا بقى إيه؟ إذا فصلنا، إذا تكلمنا بالتفصيل ما هو الإسلام، ما هو الإيمان، ما هو الإحسان، فبنقول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما حديث جبريل، فبنفصل الإسلام. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكذا. فبقول ما الدليل على تعريفه، يعني تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ لما أفصل بقول لك ما هو الإسلام، ثم أقول ما هو الإيمان، إيه بقى الدليل أن الإسلام هو أركان خمسة؟ الجواب: الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين، لما قال له أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وبرضو يعني فإذا بسيطة هنا يجوز أن نقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ونكمل بالجر. ويمكن أن نقول الاستئناف: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. معنى بإيه الكلام؟ بنبدأ الكلام أي بني الإسلام على خمس: هن شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وكذا. يقول: فذكر هذه غير أنه قدم الحج، كلام على سؤال حديث جبريل، أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. يعني الروايتين في الصحيحين عند البخاري ومسلم أنه يعني قدم الحج على الصوم مرة وقدم الصوم على الحج مرة أخرى. السؤال السادس عشر: ما محل الشهادتين من الدين؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني ما محلهما في الدين؟ هل هما من الأمور الأساسية التي لا بد منها، أم من الأمور الثانوية التي يمكن يعني ألا يهتم بها العبد؟ فالجواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، مهما يعني لو أن إنسان لم ينطق بهذه الكلمات ونقول له صام رمضان وحج البيت وحتى صلى وكذا، لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. يبقى هنا إيه؟ الإيمان بالله وبرسول الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. يبقى أمر يستحق أن نقاتل الكافرين عليه، والأحاديث في ذلك إيه؟ كثيرة. طيب، ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ ما الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله؟ الدليل أو الجواب هو قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأول من شهد لنفسه بالوحدانية هو الله عز وجل، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. طبعا آيات كثيرة، فهذه آيات بس للاستدلال. طيب، السؤال بقى الثامن عشر: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ يبقى احنا عرفنا محل الشهادة أو الشهادتين من الدين، عرفنا ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله. بنتعرف الآن على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فنقول لا إله إلا الله معناها نفي، فيها نفي وإثبات. لا إله هذا نفي الألوهية، إثبات إلا الله يبقى إثبات الألوهية بمعنى العبودية لله عز وجل. يبقى لا إله إلا الله معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. سبحانه وتعالى لا إله إلا الله كما قلنا نفي وإثبات، نفي وإثبات، يعني نفي الألوهية عن الجميع لا إله، ثم إثبات، أي إثبات العبادة لله عز وجل. إثبات الألوهية إله يعني مألوه يعني معبود، يبقى إثباتها لله عز وجل وحده. يبقى لا إله إلا الله يبقى بننفي الألوهية عن كل ما سوى الله ومن سوى الله، وإثباتها لله عز وجل. طيب، وطبعا ما أن سأتي معنى لا إله إلا الله، لكن برضو نذكر معنى لا إله إلا الله أن نقول إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. نحفظ هذه من الأساسيات المهمات. معنى لا إله إلا الله لا نقول معناها لا معبود إلا الله، لا، المعبودات كثيرة. هناك من يعبد الشمس والقمر، يعبد الشجر، ومن يعبد الحجر، ومن يعبد البقر، والنصارى يعبدون المسيح ابن مريم لغير ذلك. فلا، لا يكفي أن نقول لا معبود إلا الله، لكن نقول لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله. من اللطائف حول لا إله إلا الله، يعني يقولون إيه؟ لا إله إلا الله، ودي يعني اللطائف اللي بنأخذها كده في الهامش، يعني هي أخف الكلمات نطقا وأخف الكلمات كتابة وأثقل الكلمات في الميزان. أقولها ثانية: لا إله إلا الله هي أخف الكلمات نطقا وهي أخف الكلمات كتابة وهي أخف الكلمات أو أثقل الكلمات في الميزان يوم القيامة. أخف الكلمات نطقا لأن الشفتين لا تنطبقان عند نطقها ولا مرة. ثاني، لأن الشفتين لا تنطبقان عند نطقها ولا مرة. جرب كده: لا إله إلا الله، الشفتان لم تنطبق ولا مرة، فهي أخف الكلمات نطقا. وهي أخف الكلمات كتابة لأنها لا تحتوي على أي نقطة. بيعطل في الكتابة أن عايز أحط نقطة للباء، نقطتين للتاء، ثلاثة للساء، والشين وغير ذلك، فهي أخف الكلمات كتابة لأنها لا تشتمل على أي نقطة، وهي أثقل كلمة في الميزان، فلو كانت السماوات الأرض والأراضين السبع والسماوات وساكنها غير الله عز وجل في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. طبعا لا إله إلا الله بمعنى العام برضو عشان يعني لا يأتي شروط لا إله إلا الله نقف عندها، يقول إيه لا يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، بنختصر برضو كلمتين دول في كلمتين اثنتين، لا إله إلا الله أي لا شريك له في العبادة، لا شريك له في العبادة، محمد رسول الله لا شريك له في المتابعة. مهمة الحاجات دي نحطها كده في رواز، لا إله إلا الله أي لا شريك له في العبادة، لأنه قلنا لا إله يعني إله يعني مألوه يعني معبود، يبقى لا إله إلا الله أي يعني لا شريك له في العبادة، لا إله إلا الله يبقى لا شريك له في العبادة، محمد رسول الله لا شريك له في المتابعة، ليس هناك بشر على ظهر الأرض أو وجد على ظهر الأرض نتبعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في الآية التي يعني مرت بنا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سنتوقف عند هذا الجزء لأن عندنا بعد ذلك ما هي شروط لا إله إلا الله، وطبعا لها شروط سبعة وكل شرط منها عايز شرح. أنا ظننت أنني يعني سأكمل شروط لا إله إلا الله في نفس المحاضرة، لكن يعني ما ينفع أن نسرع الصراع الذي يخل بالشرح، فإن شاء الله رب العالمين نتوقف عند هذا القدر، وإن أحيانا الله عز وجل إلى الدرس القادم والسلسلة إن شاء الله إن أحيانا الله على طاعته سبحانه وتعالى بنبدأ بقى نتكلم عن شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه، ويعني طبعا هي كما نظمها الحافظ الحكم برضو صاحب هذا الكتاب في كتاب الآخر اسمه سلم الوصول، يقول العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، وفقني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، ورزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.